أحد الإخوة قبل قليل سألني، يقول أنت وعدتنا أن تتكلم عن شروط الإنشاد والأناشيد. نعم. يا إخوتي، الحداء والإنشاد لتقصير الوقت أو لحفظ المتون أو نحو ذلك أو الحفز على العمل جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن يكون ما يقال فيه مباحا، فإن كان ما يقال فيه غزلا مكشوفا أو رثاء مبالغا فيه أو مدحا أو نياحة أو ندبا أو تعدادا للفضائل الزائدة لبعض الناس أو حثا على الخروج كما هي عادة الخوارج أو حث على بدعة أو معصية أو نحو ذلك، فهذا ممنوع حتى ولو كان سردا. إذن أولا يكون ما يقال فيه مباحا، ليس فيه سب ولا لعن ولا شتم لأحد ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا غناء مكشوف ولا غزل مكشوف ولا حث على اتباع بدعة أو معصية. هذا هو الشرط الأول. ولذلك أكثر الأناشيد التي تباع الآن فيها حث على الخروج، وفيها تقرير لمذهب الخوارج، وفيها تأييد لبعض البدع والخرافات، فهو محرم قطعا. الشرط الثاني ألا تصحبه ماذا؟ موسيقى. معازف وموسيقى، فإن صحبته موسيقى فإنه محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر لا يكونن في آخر الزمان من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الشرط الثالث ألا يكون غاية، يعني ألا يكون هو شغلنا الشاغل، حتى إن بعض الناس يقول أحد الذين من الله عليهم بالهداية يقول كان عندي 400 شريط أناشيد وآخذ الأشهر والأيام لا أسمع آية من كتاب الله، لأنه ما عنده إلا أناشيد في البيت في السيارة في المدرسة. إذن ألا يكون ماذا؟ غاية، ألا يشغل عن طاعة الله، ألا يشغل عن ذكر الله. يعني في فترة أنت مسافر وتعبان تسمع أنشودة ولا حداء لا بأس، وكذلك حث على عمل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل. الشرط الرابع ألا نقلد فيه أصوات الملحنين والمغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. أسألكم بالله، الأناشيد الموجودة الآن في كثير من تسجيلاتنا أليست تقليدا لأصوات المغنين والمغنيات؟ أجيبوا بصراحة، بلى والله أكثرها تقليد لأصوات المغنين. أنا كنت في معرض ما أقيم في مدينة ما وذهبت وسمعت، والله ظننت أن امرأة تغني، لما جيت وإذا بها أناشيد وهو صوت المرأة. وبعض الأناشيد فيها بث للبدع والخرافات، بل إن بعضها فيه استغاثة بغير الله، مثل قصيدة البردة وما فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي، هذا شرك أكبر. كذلك البعض فيه رائحة الشرك ولو لم يكن شركا صريحا، فيه رائحة الشرك، مثل يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان، من الذي يداوي العيان؟ الله وحده. طيبة ما تداوي، نحن نحب طيبة لكنها لا تداوي العيان. ويا مكة نفسها. نعم، يا مكة يا مكة، وكذلك يا مكة يا مكة، لو دعا أي شيء من دون الله. إلى دروس ما بعد العيد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم أن نكون من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.